ما هو السبب في تحريم خطبة المعتدة والمبانة ومن صرح في خطبة المبانة؟ السبب عدم نشر العداوة والنزاع والخصام بين المسلمين، لأن حق المطلق ما زال متصلا بها، ما زال حق المطلق عليها حتى تنقضي العدة، والمتوفى عنها أيضا ما زال حق الورثة لأن لها حق في التركة. والمبانة بيننا الصغرى أيضا حق زوجها المطلق. فالمقصود من ذلك كله عدم نشر الفوضى والبغضاء والنزاع في المجتمع الإسلامي. نعم. لماذا كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يتزوج كثيرا ويطلق كثيرا؟ الله أعلم، يعني ما المسؤول بيعلم من السائل، ما المسؤول بيعلم من السائل. ويقال إن المغيرة رضي الله عنه تزوج 300 امرأة، لكن الحكمة ما نعلم، الله تعالى أعلم. نعم. عندنا في قريتنا إمام مسجد يستغيث بالأولياء والصالحين ويطلب منهم البركة ويقرأ قصيدة البردة وصلاة الفاتح، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا كله مخالف للشرع. هذا العمل الذي أشار إليه السائل كله مخالف لتعاليم الإسلام ومخالف لنصوص الشريعة. أنا أسأل سؤال، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بالأولياء والصالحين؟ هل كان أحد من الصحابة بعده يستغيث بالأولياء والصالحين؟ وهل يوجد أفضل من الأولياء، أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا يستغيثون به؟ هذه إخوان ضلال يا إخوان، هذا ضلال يا إخوان. حققوا التوحيد وصفوا العقيدة لله جل وعلا حتى تقبل الأعمال يوم القيامة. يا إخوان، جميع الأنبياء، ارجعوا إلى القرآن، ارجعوا إلى كتاب الله، جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، أولهم من؟ أول الأنبياء من؟ نوح عليه السلام. من أولهم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون إلى العقيدة، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. جميع الأنبياء يدعون إلى ذلك. لماذا؟ لأن الأنبياء بعثوا لتخليص العباد من الشرك، تصفية العقيدة من الشرك. فهذا العمل الذي ذكره السائل هذا شرك والعياذ بالله. الاستغاثة لا تكون إلا بالله جل وعلا. الاستعانة، نعم الاستعانة بالله، لكن قد تكون بالأحياء فيما يقدرون عليه، أما الاستغاثة فلا تكون إلا بالله جل وعلا. فكيف يستغيث بمخلوق مسكين ميت لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، فكيف يملك لغيره؟ الله يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. هذا القرآن، قل لا أملك، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول الله جل وعلا أيضا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، نفسي نفعا ولا ضرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد، خذي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا، وهي بنته. فيا إخوان، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى صلاح العقيدة، وأن يحيينا على ذلك ويميتنا عليها. نعم. هل يلزم صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي؟ لا يلزم. الحديث الذي ورد في هذا ضعيف، يعني ما من صلى 40 صلاة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم كتب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. المنافقون صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة وأكثر، المنافقون، إذن هم في الدرك الأسفل من النار، لم تكتب لهم براءة من النار ولا براءة من النفاق. إذن الحديث ضعيف الإسناد، أيضا ضعيف المتن. نعم. ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة؟ الأماكن الشرعية التي زاره المدينة ولا علاقة لها بالعمرة ولا علاقة لها بالحج، المسجد النبوي للجنسين الرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، والمسجد قبة للجنسين، والقبلتين والشهداء للرجال، بس هذه الأماكن التي تشرع زيارتها. نعم. هل قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية تكون سرا أم جهرا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض العلم يقول الصلاة الجهرية إذا كان الإمام يجهر فيها المأموم يستمع ولا يقرأ، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه نزلت في الصلاة، فالمسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم يقول يقرأ المأموم أيضا، لكن مع جهر الإمام في ظني أن المأموم لا يستطيع أن يقرأ. نعم. حكم الصلاة في الصفوف المتقدمة عن الإمام في الحرم في حالة الزحام؟ إذا كان في ضرورة نعم تصح الصلاة إن شاء الله على القول الصحيح، إذا كانت في ضرورة حال الضرورة تصح الصلاة ويصح الاقتداء، أما إذا ما في ضرورة فالصلاة لا تصح باطلة، لا بد من الاقتداء بالإمام إما خلفه أو عن يمينه أو عن يساره. نعم. ما هي كفارة من سب الدين في حالة غضب؟ إذا كان غضب شديد لا يستطيع أن يتحكم في نفسه فلعله يعذر، لأن هذا إغلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا لا طلاق في إغلاق، فإذا كان في حالة غضب شديد لا يستطيع أن يتحكم في نفسه ولا يستطيع أن يمنع نفسه فلعله يعذر، أما إذا لم يكن كذلك فيرده، حكمه يقتل، حتى قال بعض أهل العلم لا تقبل له توبة، قال بعض أهل العلم والعياذ بالله لا تقبل له توبة. نعم. ما هي الكفارة في حالة الغضب؟ ما في كفارة. نعم. أيهما أفضل، التسبيح باليد أم بالسبحة؟ لا، التسبيح باليد أفضل لمن أراد، لمن استطاع أن يحصل عدد، التسبيح بالأنامل أفضل لمن تمكن أن يحصي العدد. نعم. بعض الناس يقول أن الغناء والدخان يريحان القلب ويذهبان الهم، هل هذا صحيح؟ طيب ما رأيكم، هل هذا صحيح؟ والله هذا مضحك يا إخوان. لا حول. لكن يا إخوان قد يكون له وجه من النظر لأمراض القلوب، لأن يعني بعض الناس قلبه مريض فلا يعني يتلذذ ويرتاح إلا إذا سمع الغناء أو شرب الدخان، لكن صاحب الإيمان لا يمكن أن يجتمع في قلبي مؤمن، لا يمكن أن يجتمع فيه طاعة ومعصية إلا النادر، فقلب المؤمن عادة صافي ما يمكن أن يجتمع فيه حب الخير وحب الشر، والعادة يا إخوة والعرف دالان على أن من يميل إلى الغنى ويعشق الغنى أن إيمانه ضعيف، لأنه قد جاء في النص إن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى، إن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى، الكلى يعني النبات العشب في الأرض، وقد جاء في الحديث أن الغنى والعياذ بالله يعني الذي يكثر من الغنى يعني يميت القلب والعياذ بالله، ميت للقلب، فاحذروا من هذا يا إخوان، احذروا. نعم. هل القنوت في صلاة الفجر سنة؟ هذا فيه خلاف، بعض أهل العلم يقول إنه سنة على الإطلاق، وبعضهم يقول لا يكون سنة إلا في النوازل، وهذا هو الأقرب، أن لا يكون سنة القنوت في الفجر إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة في الفرائض سواء الفجر أو في غيره، لكن قال بعض أهل العلم فعله حسن وتركه حسن، يعني القنوت في الفجر فعله حسن وتركه حسن، وإن كان الذي نرجحه في هذه البلاد أنه لا يقنت في الفجر إلا في النوازل. نعم. رجل نذر إذا حدث كذا يذبح ذبيحة بألف، والآن يريد أن يذبح ذبيحة بألفين، هل هذا يجوز أم يلتزم بالألف؟ لا يلتزم بالألف، لا يعني يلتزم بما ألزم نفسه به، يلتزم بما ألزم نفسه به. ونكتفي بهذا القدر يا إخوة، إلى الليلة القادمة إن كان في العمر بقية، وفق الله الجميع.